فريق الاحلام الدخلويه. خد ودي ولا رجعوا لصوت اللي ما تروضوش. هبصوا وهبدي ولا خطر مميت وما تقربوش. فبطل جواجع ده انا بتقول راجع واجب وفاجع وحاطط وواجع وشايط ووالع ولامم وجامع وظابط ورافع عوالي ومدافع عشان ابو يوسف دي ارض الوحوش. وصباح فلفل افتح وفل يوجعي وسعي وريح. اسمع جنتل واوعى تهبل ولا تهبل وتبجع. ابو يوسف شارع المشتل يعني اللي يقرب يتسيح. ابو يوسف شارع المشتل يعني اللي يقرب يتسيح. اللي ده ولا باسمك يدخل عايز اي حد ما نصحيا. بالعجم يا بلا بعتلكوا افتلا تولع في كل دحية. سلطان وامرة وفارسنا الليلة الست المصطفى يحيى. سلطان وامرة وفارسنا الليلة الست المصطفى يحيى. صوت بلعب بلاكتب والتلي والفصلة اللي العمومية. لو يوم توفيلي تبقى انت زميلي ومعك على دية ودية. سكينة برازيلي نتعامل ميري لو حتى وسط بلدية. ارمي وترميلي اباسيكتي باسيلي بالحرف انا والرجولية. الكلمة تروح لو فيها الروح ما نرجعهاش يا زمالة. قلبنا مجروح قلبنا جروح اللي يفكر يتعالى. والكلمة اولى دارسها عقلها بعتنا ليك ورسالة. ماشي الحر ماشينا.